إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. آمين آمين آمين. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حديثا يبين لنا مشهدا من مشاهد الآخرة، وهذا الحديث بين أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وبين أبيه آزر، مشهد مروع من مشاهد الآخرة، ينقل لنا حوارا دار بين خليل الرحمن وبين أبيه آزر. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة، قطرة وغبرة، القطرة يعني سواد الوجه من الكآبة وسوء المنقلب، والغبرة من الغبار يعني التراب. يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة، فيقول إبراهيم له: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ أبي الأبعد يعني البعيد عن رحمتك، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ يعني انظر تحت رجليك. فينظر فإذا هو بزيخ ملتطخ، يعني مسخ الله آزر زيخا، الزيخ اللي هو الضبع، والضبع حيوان شكله وحش، فإذا هو بزيخ ملتطخ، ملتطخ يعني متلطخ في نتنه أو متلطخ في دمه. فيقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فإذا هو بزيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار عياذا بالله. لقاء بين والد وولد، في يوم القيامة لينفع فيه الولد على ما له من مكان أباه، لأن أباه مات كافرا. وإبراهيم عليه السلام كما تعرفون كان من أبر الناس بأبيه في الدنيا وفي الآخرة، لكم نصحه ولكم وعظه بالقول الجميل وبالكلم الطيب وبالتي هي أحسن، لكم تلطف معه في العبارة، لكم مد له حبال الصبر والأدب والخلق والحلم، لكم أظهر لوالده الشفقة والرأفة والرحمة والخوف عليه من عذاب النار. لكن مع الأسف لم يجد إبراهيم من أبيه إلا الصدود وإلا الجحود وإلا التوعد بالويل والثبور وبالرجم وبالهجر، فإلى أي شيء آل في الآخرة؟ إبراهيم عليه السلام حكى عنه القرآن صبره في الدعوة مع أبي، في سورة الأنعام حكى ربنا الملك عن إبراهيم عليه السلام فقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. الفطرة السوية تنكر أن نتوجه بالعبادة إلى أحد غير الله. تعبد صنم أنت اللي عملته بإيديك وتنقله من هنا إلى هناك ومن هناك إلى هنالك، صنم إذا كلمته لا يرد عليك، وإذا صحت وصرخت فيه لا يسمعك، وإذا استغثت به لا يغيثك، وإذا طلبت منه دفع الضر لا يملك أن يدفع الضر أصلا عن نفسه، فكيف يدفعه عن غيره؟ وبعدين إبراهيم عليه السلام الأواه الحليم المؤدب يصيح بكلمة فيها شدة: إني أراك وقومك في ضلال مبين، في ضلال واضح. تعبد صنم، ما أعجز هذا الصنم؟ صنم من حجارة أو وثن من خشب أو صنم من عجوة، كانوا يفعلون ذلك. كان العربي إذا أراد سفرا أخذ معه صنمه، إن ما وجدش معه صنم أول ما ينزل في منزل، يعني هو مسافر من مكة للمدينة هيسافر في 10-20 يوم، أول ما ينزل بالخيل في منزل ليستريح أول حاجة يعملها إيه؟ يبحث عن 3 أحجار، ينقي أنظف حجر في 3 ويتخذه صنما يعبده، والحجرين التانيين يجعلهما لقدره، يحط عليها الحل عشان يطبخ. فإن لم يجد حجارة جميلة ينفع يعبدها يكون كومة من التراب، ثم يأتي بالشاه ويحلب من لبنها على كومة التراب ويركع لهذه الكومة الترابية ذات الدسم. إلى أي مدى كان الشيطان بيلعب بالعقول؟ حتى أن عمر الفاروق، عمر الملهم العبقري قبل الإسلام، كان يعبد صنما من عجوة أحيانا، حكى عنه الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب أضواء البيان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: أمران في الجاهلية إذا ذكرت أحدهما أبكاني، وإذا ذكرت الآخر أضحكني، فأما الذي يبكيني فقد ولدت لي زوجتي أنثى فاحتملتها لأيدها، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فأخذت أحفر لها قبرها وهي تنفض الغبار عن لحيتي لا تدري ماذا أريد بها. يا سلام، بيفحت عشان يموتها، مشان البنت كده في ايديه، فالبنت لقيت ان على دقنه غبار فنفضت لحيته وموتها برضه. فكل ما سيدنا عمر يفتكر الكلام ده بعد الاسلام يبكي مر البكاء، مع ان الاسلام بيلغي ما قبله يجب ما قبله خلاص، لكن يتذكر فيبكي. واما الذي يضحكه يقول كنت اذا سافرت اتخذت لنفسي صنما من عجوة، فإذا نمت جعلته عند رأسي ليحرسني، فإذا قمت من نومي أكلته. ولو خليك جنبي عشان ما فيش عقرب يلدغني بالليل في الصحراء ولا حاجة، أول ما يصحى من النوم يفطر بإلهه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله أن ولدنا في الإسلام لأبوين مسلمين لنعمة كبيرة جدا. اللهم أتمم علينا فضلك بالجنة يا رب، اللهم آمين. فالفطرة تنكر ده. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وربنا حكى عن هذه الأصنام في الجاهلية وعن أحوال الناس وشنع على عبادة الأصنام، فأنزل آية في سورة الحج يقول فيها ربنا جل جلاله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اسمع، ربنا بيضرب لنا الأمثال عشان نفهم. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو جمعنا المعبودات الباطلة، ناس عبدت الشمس وناس عبدت القمر وناس عبدوا البقر وناس عبدوا البشر، لو جمعنا الملائكة مع الجن مع الأنبياء مع الرسل وقلنا للكل اخلقوا ذبابا يقدر؟ والله العظيم ما يقدر. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو الدبانة خطفت حاجة منك ما تعرفش تجيبها، الدبانة أول ما تسقط على الطعام بمجرد ما بتضع فمها في الطعام في فم الذبابة بيتحلل فورا، يعني حتى لو جبتها وشرحتها مش هتلاقيه، خلاص وصل في أنسجة الذبابة خلاص راح. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. يبقى نسيب القوي العزيز ونسأل الضعيف الهزيل. سبحانك ربنا، يعني هذا بهتان عظيم، وتلك إذن والله قسمة ضيزة يعني ظالمة. كذا حكت سورة مريم حوارا مؤدبا مهذبا لطيفا أبدى إبراهيم فيه الشفقة واللطف بأبي. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبتي، شفت الأدب، يابا، بيتحنن في النداء. الأنبياء يقولوا يا قومي يا أهلي، تتحنن يا أبتي، ومش ناسي أنه بيتكلم مع الوالد، ولذلك يلزم معه الأدب. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ده صنم لا بيسمع ولا بيشوف ولا يملك يجيب نفع ولا يدفع ضر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. كل جملة يقول أولها إيه؟ يا أبتي يا أبتي يا أبتي. فاكر كويس ومركز كويس أنه بيتكلم مع مين؟ مع أبيه. يبقى لازم يلزم إيه؟ الأدب. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. بعد الكلام المؤدب ده الرد الجافي القاسي من الوالد الجهول. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ آلهتي مش عجبك؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك، يعني بالحجارة، واهجرني مليا. قال السلام عليك، يعني سأعتزلك ولن يمسك مني سوء، مع كده لن ترى مني إلا السلامة الخير. سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال ابن عباس يعني لطيفا. صلت على الرسول صلى الله عليه وسلم محاورة جميلة جدا، عرض فيها إبراهيم على أبيه بأدب عرض رشد وخير وهداية، وأهدى له النصيحة بعدما غلفها فعلا والله بغلاف الأدب بغلاف الخلق. ومع ذلك ركب آزر رأسه الحمقاء وهدد وتوعد وأزبد وقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي، ده أستاذ الشيخ ابن عثيمين، أستاذ الأستاذ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: أجاب آزر بجواب في قمة الجهل، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ فتبجح بآلهته التي هي من الحجر، ولام إبراهيم عن رغبته عنها، وهذا من جهله المفرط ومن كفره الوخيم أن يتمدح بعبادة الأوثان بل ويدعو إبراهيم إليه. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي عن دعوة الناس إلى عبادة الواحد الأحد، لئن لم تنتهي عن تسفيه الأصنام ووصفها بكذا وكذا، لئن لم تنتهي لأرجمنك قتلا بالحجارة واهجرني مليا، يعني لا تكلمني زمنا طويلا، يعني هطردك من البيت واهجرني مليا. قال إبراهيم سلام عليك، يعني لن يصلك مني مكروه ولن ينالك مني أذى، لن ترى مني إلا السلام والخير. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قلنا قال ابن عباس أي لطيفا. وسيدنا إبراهيم فعلا استغفر لآزر إلى أن تبين له أنه من أعداء الله، فكث عن الاستغفار له. ولذلك روى الإمام النسائي عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان. واحد أبوه مات كافر وأمه ماتت كافرة، أبوه وأمه كانوا بيعبدوا الأصنام يهود، ماتوا على الكفر، وكل دين سوى الإسلام كفر، إن الدين عند الله إيه؟ الإسلام. وقلنا غير ذي مرة إن كل الأنبياء كان دينهم إيه؟ الإسلام، وسقنا الأدلة. فده بيستغفر لأبويه وهما مشركان مات على الشرك. فقلت، يعني علي سيدنا علي يقول للرجل: أتستغفر لهما وهما مشركان، يعني مات على الشرك؟ فقال الرجل: أولم يستغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه؟ طب ما آزر عاش كافر ومات كافر، وسيدنا إبراهيم قال سأستغفر لك ربي، فأتيت النبي فذكرت له ذلك، فأنزل الله عليه: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. ده وعد، لكن لما تبين له أنه من أصحاب الجحيم إيه؟ تبرأ من وعده: سأستغفر لك رب، واستغفر. لكن لما تبين له أن الوالد من أصحاب الجحيم تبرأ منه. طيب، في القيامة بقى صورة أخرى من صور البر بين من إبراهيم لأبيه. لكن قبل القيامة سيدنا إبراهيم رأى قومه منه دلائل قدرة ووحدانية الله، ومع ذلك أصروا على الكفر. الحقيقة الكلام عن سيدنا إبراهيم يحتاج فعلا إلى ساعات طويلة، إنما إحنا مش عايزين نخرج عن إطار الحديث الذي نحن بصدده. في الدنيا آزر شاف آية في خل الحجر يخشع، عندما حطم إبراهيم عليه السلام بيمينه أصنامهم في يوم عيدهم، لما ذهب للمعبد وحمل معوله ونزل بفأسه على الأصنام. من الذي فعل هذا بالآلهة؟ من الذي صنع هذا بآلهتنا؟ سمعنا فتى يذكرهم يقول له إيه؟ إبراهيم هاتوا أنت اللي عملت كده، سأسأل كبيرهم إلى آخره. قرر النمروذ قرار. إيه والقرار؟ نحرق إبراهيم، احرقوه. قال الإمام القرطبي في تفسيره: فجمعوا الحطب لحرق إبراهيم لمدة شهر، كل ما طالته أيديهم من خشب وحطب جاءوا به. خير شهر بيلموا حطب، ثم حفروا حفرة عظيمة جدا وملؤوها بالأخشاب والحطب، ثم أضربوا النار. قال القرطبي: فما كان يستطيع أي طائر أن يحلق في أعلى سماء من فوق النار التي أعدوها لحرق إبراهيم من شدة وهجها وسمومها. الدخنة بتاعتها خارج، الطائر يعرف يطير من فوقها مهما ارتفع. السموم، الحر، الوهج، الطائر يتشوي، نار جامدة جدا بتلفح. الواحد فينا لو يعني أشعل نارا في الدنيا ويقف بعيد عنها بمترين ثلاثة يحس بإيه؟ بالسخونة، بالوهج. أقول لك حطب بلد بحالها، بلد بحالها بتلم فيه لمدة شهر. ده قد إيه؟ عملوا جبل من الحطب وأشعلوا النار. وأخرجوا إبراهيم عليه السلام من سجنه، الأغلال في يديه ورجليه، وكانوا قد أعدوا من جنيق، وهي آلة من خشب تكذف بها الحجارة، وجعلوه في المنجنيق. وإذ بالنمروذ في أعلى شرفة في قصره يتفرج وينظر، قال: جردوه من ثيابه. الله يخرب بيتك يا نمرود، مش صابر حتى ان النار تأكل الثياب ثم تأكل الجسد. غل غل. فجردوه من ثيابه فكافأه الله في الآخرة بأن جعله هو أول من يكسى من العباد. كلنا هنخرج من قبورنا عراة حفاة، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة الصحيح: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. غرلا يعني قطعة الغلفة اللي قطعت في عملية الختان والخفاض بترجع تاني. قالت عائشة: عراة، إذا ينظر الرجال إلى النساء، إذا ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة: إن الأمر أعظم من هذا. عورت ايه؟ ينظر لايه؟ ده في جهنم ابدا او جنة ابدا. ساعة ما حدثت الزلزلة من سنين في نساء نزلنا إلى الشوارع بقمصان النوم، بموت يا عم موت. فالأمر في الآخرة أعظم من هذا بكثير، فاللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. فأول واحد ربنا يكسوه في الآخرة مين؟ سيدنا إبراهيم، وبعده رسول الله محمد. غير أن النبي يجبر بكسوة أنفس من كسوة إبراهيم لتأخره عن الكسوة في الكسوة عن إبراهيم. يبقى النبي يتأخر شوية، سيدنا إبراهيم الأول وبعدين النبي على طول، بس النبي يجبر عن هذا التأخير بكسوة أنفس وأروع وأبدع من كسوة إبراهيم عليه السلام. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب، آمين. قال النمرود: جردوه من ثيابه، فجردوه وضعوه في المنجنيق، وقبيل أن يقذفوه في النيران سمعه الكل يصيح بكل كيانه: حسبنا الله ونعم الوكيل. فجاء الأمر من السماء: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فاستجابت النار لأمر ربها، حتى قال ابن عباس: لو لم يتبع بردها السلامة لمات إبراهيم من البرد. لو لم يتبع بردها سلاما لمات إبراهيم من البرد. كوني بردا، بردا بس ممكن يموت من الساعة جوه، قال سلاما. ولو قال سلاما بس ممكن لا يؤذى بالنار لكن يؤذى بحرها، إنما الاثنين مع بعض بردا وسلاما على إبراهيم. والنمرود ينظر، والنار دي بعض أهل العلم قالوا ظلت أيام إلى أن انتهت، ما بقول لك حطب قد الجبل، كام يوم ولع صفيت خلاص، خلاص بقى خمدت النيران، انتهى. فين سيدنا إبراهيم؟ أي حد يقول ده أنتوا مش هتلاقوه، ما النار ستأكل اللحم ثم تأكل العظم. هي النار بتسيب حاجة، ربنا عافينا وإياكم. بعدما خمدت النيران نظر المشركون فرأوا العجب العجاب، رأوا إبراهيم عليه السلام يخرج منها ولم تمس النار منه شعرة واحدة، ما اتحرقش منه إلا إيه؟ الأغلال، الحبال اللي مكتفينه بيها هي اللي اتحرقت. هو خرج صاغ سليم، كان في روضة وظل ظليل داخل جحيم نار النمرود. قدرة ربنا يا أخي، قدرة ربنا، الله يعطي بالأسباب ويعطي بلا أسباب ويعطي بعكس الأسباب. يعطي بلا أسباب، فين والد آدم؟ فين أم سيدنا آدم؟ لا والد ولا والدة، ده ربنا أعطاه بإيه؟ بلا أسباب، كن فكان خلاص. ويعطي بالأسباب، أنا وإنت لنا والد ولنا والدة، رجل التقى بامرأة بعقد شرعي في الحلال فحملت فرزقت بالولد بفضل الله. ويعطي ربنا بعكس الأسباب، سيدنا عيسى أين أبوه؟ ملوش، ملوش، هو المسيح ابنه مريم عليهما السلام. ربنا قادر، ربنا خلق النار أصلا عشان تحرق، عشان ينبجس منها الحر، تنبجس منها الطاقة. حد عايز شوية ظل يخش يقعد في النار، واحد يقول لك الجو حر تقول له ولع ولع يخش جوه، يخش جوه يبقى يموت. إنما سيدنا إبراهيم في وسط الجحيم لا إيه؟ البرد والظل. فسبحان الذي أمره بين الكاف والإيه؟ والنون. الله. طب آية زي دي كان من المفروض كل اللي شافها يسلم على طول بقى، الله، ده حاجة مذهلة. أبدا. طيب الغريب ينكر، أنت أبويا آزر، أبويا آمن بقى، لا، ركب رأسه عارف أليه أزر؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أحسن كلمة قالها أبو إبراهيم لما رأى ولده على تلك الحال قال: نعم الرب ربك يا إبراهيم. بس تقالها كده عظيم جدا وشكرا. طب ما تسلم، لا مالكش دعوة بيه، نعم الرب ربك يا إبراهيم. يبقى ربنا ظلمه، حاشاه جل جلاله، وما ربك بظلام للعبيد. ده سمع كلام الحق وشاف الآيات الباهرات وركب رأسه، محتاجة بقى الرأس دي جهنم تذيبها النار وبئس القرار عياذا بالله. في الآخرة سيدنا إبراهيم برضه لا يقطع بره عن أبيه، يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة كآبة على وشه، وشه معفر. فيقول له إبراهيم: يا أبي ألم أقل لك لا تعصني؟ قال: فاليوم لن أعصيك، فاليوم لا أعصيك، خلاص أنا معاك. طب وش معنى في الآخرة قال أنا معاك؟ شايف النار بقى؟ كل الكفار في الآخرة، كل المخلوقات في الآخرة، ربنا يطرح عليها سؤال: لمن الملك اليوم؟ ولا واحد يرد من هول الموقف، فيجيب ربنا نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار. أبو جهل في الآخرة يقول: لا إله إلا الله. فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى يقول: لا ده أنا عبد من عبيد ربنا. كل من عبد أحدا وكل من عبد من دون الله هيقول: لله الواحد القهار. فآزر يقول: أيوة أنا معاك، أنا مؤمن، لن أعصيك اليوم أبدا. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. وفي دعاء سيدنا إبراهيم في الدنيا قال له، قال إيه؟ ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأجيب دعواء أجيبت. طب يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، يعني الهالك البعيد عن رحمتك. كأنه عايز يشفع لوالده حتى يغفر له ويرحم. فيقول له ربنا: إني حرمت الجنة على الكافرين. والدك مات كافر، خلاص مسأليش فيه. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ انظر تحت رجليك كده. فينظر فإذا هو بذيخ، يعني ضبع متلطخ في نتنه وفي دمه، فيؤخذ بقوائمه الأربع، رجليه وإيديه يعني، فيلقى في النار. قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث رحمه الله: ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ الحديث قال: فيمسح أباه، فيمسح الله أباه طبعا، فيأخذ بأنفه، طبع متلطخ في نتنه، شريحة نتنه شديدة، سيدنا إبراهيم نفسه يعمل إيه؟ يأخذه بأنفه فيقول: يا عبدي أبوك هو، هو ده اتمسح بأضافه، أبوك هو. فيقول: لا وعزتك، يعني أنا مش عارسه وأنا بريء منه. يتبرأ منه في الآخرة كما تبرأ منه فيه في الدنيا. طيب الذيخ قلنا ذكر الضبع، متلطخ في رجع، رجع يعني قيء وقيح أو في دم، وفي رواية نصت قالت في نتنه، يعني في نتن. الحكمة فإن آزر يتمسخ في الآخرة ضبع إيه؟ الحكمة في ذلك. قال ابن حجر: لتنفر منه نفس إبراهيم عليه السلام، حتى إذا دخل آزر النار على هذه الصورة لا يبقى في قلب إبراهيم غضاضة. نفسه هو نفسه لما لقى كده أخذ رأيه في أنفه لتنفر نفسه منه. وقيل بل مسخ ضبعا لأن الضبع من أحمق الحيوانات. الضبع من أحمق الحيوانات، وآزر كان أحمق جدا. بعد أبي الأنبياء وسيدنا إبراهيم باللطف والأدب وبقاله سنين عمال يوعظ فيه ويشوف الآيات، ومع ذلك يعني كل اللي يقوله نعم الرب ربك يا إبراهيم أحمق. فمسخ في صورة حيوان هو من أحمق الحيوانات. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم كذا من الردود. قالوا لأن إبراهيم عليه السلام بالغ في الخضوع لأبيه آزر، وبالغ في خفض الجناح لأبيه آزر، فأبى واستكبر وأصر على الكفر، فعومل بصفة الذل في الآخرة. ده جزاؤه، والجزاء من جنس العمل. إبراهيم عليه السلام ابنك وعمال يذل نفسه لك، خايف عليك وانت متكبر وتعجرف وتأنف ان تسجد وتركع لله. طب ربنا كما اخذتك العزة بالاثم في الدنيا ستأخذك النار بالذل في الآخرة، وتمسخ في صورة حيوان قبيح الصورة، قبيح الخصال، قبيح الطباع، ذليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بعض أهل العلم استشكل عليهم أن يجمعوا بين الحديث اللي رواه البخاري ده وبين الآية اللي هي فيها سأستغفر لك ربي. استشكل عليهم حديث البخاري إن آزر في جهنم ويبقى يمسخ ضبع متلطخ في النتن والرجع الرجيع والصديد والقيح، وبين قول الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال الله، طب ما إبراهيم تبرأ من أبوه في الدنيا وتبين له في الدنيا أن أبوه من أعداء ربنا، راح يشفع فيه في الآخرة إزاي؟ فاستشكل عليهم أن يجمعوا بين الحديث والإيه والآية. طبعا أعداء السنة على طول يقول لك ده حديث غلط، ده البخاري مش عارف، وهم يعني أعداء ربنا. هم كمان أعداء السنة هم أعداء القرآن، لأن لو عم يفهموا القرآن كانوا عضوا على السنن بالنواجذ. يعني القرآن قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما فيش إشكال ولا حاجة، ممكن نجمع بين الآية والحديث. أجاب أهل العلم من أهل التفسير إن الوقت اللي سيدنا إبراهيم تبرأ فيه من أبيه آزر اختلف فيه أصلا، ففريق قال هو تبرأ منه في الآخرة وعلى هذا فلا إشكال أصلا، أراد أن يشفع فيه في الآخرة، ربنا قال له ده كافر مات كافر، فلما تبين له يعني في الآخرة أن أباه من أعداء الله تبرأ منه ولم يستغفر له ولم يشفع فيه، مش مشكلة أصلا. وقول آخر قال بل تبرأ إبراهيم وده الظاهر من أبيه في الدنيا لما مات على الشرك، وساقوا حديثا عن ابن عباس رضي الله عنه وإسناده صحيح، وهذا الحديث أخرجه الطبري. قال إن إبراهيم يقول يوم القيامة رب والدي، فإذا كان في الثالثة أخذ بيده فيلتفت إليه وهو ضبعان يعني ضبع يعني فيتبرأ منه. ممكن نجمع بجمع جميل قوي أنا بنتصر لي، اللي هو سيدنا إبراهيم تبرأ من أبيه آزر في الدنيا صح، وكف عن الاستغفار لأبيه آزر في الدنيا صح، ومع ذلك لما رآه في الآخرة غلبته شفقة الولد التي تكون في قلب الولد تجاه الوالد. ده حب فطري يا اخوانا، عارف، بس يمكن على الاقل ربنا يخفف عنه العذاب. ده حب فطري. طب ما سيدنا نوح كان عارف 100% ان الكفار هيغرقوا، ومع ذلك لما انهمر المطر وانبجست الارض، انبجس الماء من الارض، قال له ربي ان ابني من اهلي، يا رب ابني، قال له انه ليس من اهلك. الشفقه ده حب فطري، ولذلك لن يعتب حتى عليك فيه. حب فطري غلب نوحا في الدنيا وغلب ابراهيم عليه السلام في الاخره ودعا. فلما غلبته الرقه والشفقه فسال فيه، فلما راه مشرخ يئس منه حينئذ فتبرأ منه في الآخرة كما تبرأ منه فين؟ في الدنيا. وخلاص كفى الله المؤمنين القتال. طيب صلى الرسول. الحديث فيه جملة فوائد. الفائدة الأولى بيان بر إبراهيم عليه السلام بأبيه وشفقته عليه وحرصه على هدايته، وهذا منهاج الأنبياء والمرسلين مع كل خلق الله. فالدرس هنا يا شباب البر بالأبوين، البر والدك حتى لو كافر له عليك حق البر. يقول لأبوي يا عم أقول له صلي، مش عايز، بيصلي الحقيقة بس لسانه ده يعني طويل شوية، بيصلي بس شغال في الربا، مش عارف، أبويا أبويا مش عارف. أسأل والدك أشر من آزر؟ أنت أفضل من إبراهيم؟ لا، لا أنت أفضل من سيدنا إبراهيم، ولا والد فضلتك أشر من آزر. ومع ذلك سيدنا إبراهيم كان مؤدب في الكلام مع والده على ما مر بنا من آيات آنفا، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. يبقى ألزم الأدب مع الوالد في النصف. والحقيقة من الفتن أن يبتلى الولد الصالح بوالد طالح، صح، يكسر في مقاديفك، ما تصليش في الجامع، احلق لحيتك، مش كل حاجة تقول لي ده حرام وده مش كده، بيبقى فعلا حاجة صعبة جدا. لكن بلاءك في كده فاصبر واحتسب وتلطف معه، وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن، مش ممكن ربنا يهدهولك بدعوة تدعو فيها بإخلاص وأنت ساجد بين يدي الله؟ ممكن ولا مش ممكن؟ إن أصر على ذلك ما هي إلا أيام القلائل، وأنت أو هو راحل، وأنت أو هو راحل. ولو صبرت عليه وعملته بالإحسان ستكافئ في الدنيا والآخرة. سيدنا إبراهيم لما كان بر بأبيه آزر، ربنا اداله ولد، لما قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال له إيه؟ يا أبا تفعل ما تؤمر. قال له هذبحك، قال له رقبتي سدادة. الجزاء من جنس العمل. ما هو سيدنا إبراهيم كان إزاي مع الوالد؟ ولذلك أول سبب من أسباب عقوق الأبناء إن الأباء نفسهم كانوا عاقين في حياتهم في الولد. الولد الولد، طب ما تفتكر سعادتك كنت عامل إيه في والدك ووالدتك؟ أولم يقل رسولنا البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، كن ما شئت كما تدينه تدان. اللهم تب علينا واغفر لنا تقصيرنا في حق آبائنا وأمهاتنا يا رب، آمين. هذا درس لا يفوت. سيدنا أسامة بلغ ثمن النخلة في عهد عثمان بن عفان 1000 درهم. احنا الكلام ده قلناه قريبا، 1000 درهم النخلة تتباع ب1000 درهم. والنخلة عند العرب في الحجاز وإلى الآن والله يعني، وعندنا في مصر النخلة عند الفلاح دي حاجة كبيرة جدا. فثمن النخلة بقى بألف درهم، أم سيدنا أسامة اشترى نخلة وعقرها، عقرها يعني ايه؟ قطع. ثم أخرج جمارها، الجمار ده حاجة في جذع النخلة من جوه طعمها حلو، وأطعم أمه أم أيمن، فقل له يا أسامة تشتري نخلة بألف درهم وتعقرها من أجل الجمار؟ قال طلبتها أمي واشتهت الجمار، ولست أنا بمن يرفض طلبا لأمه إن قدر عليه. أم نفسها في الجمار يا أخي، إن شاء الله كنت آخر ألف جنيه في جيبي هدفعه لها. بر بر. وقلنا أن زين العابدين حفيد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل مع أمه جعل الطعام الواحد في طبقين بينه وبين أمه، فقيل له في ذلك قال أخاف أن أمد يدي على قطعة لحم فآكلها وتكون نفس أمي قد اشتهتها من قبلي فأقع في عقوق الوالدين. يا سلام، أنا بقول النهاردة بيطلع بالفاكهة مكلفتها عشان أمه ما تحسش بيه. ها والله العظيم أعرف ناس كده كتير جدا جدا كتير كتير. ها لو جايب بكيلو كبدة ولا حاجة كلفته، وبعدين يستنى ان امه تنام يقول لها قومي يلا اعمل لنا حتتين الكبده دي، الوليه اتخمدت خلاص، ولا حول ولا قوه الا بالله. الدرس الاول البر، البر. الدرس الثاني ربي ولدك على الصلاح، لانك والله العظيم لو ربيته على الصلاح ستجني هذه التربيه برا وادبا وخلقا في الدنيا وشفاعة في الآخرة. يوم لا ينفع مال ولا بنون، مش أي مال مش أي بنون، الولد الصالح يشفع لأبويه في الآخرة، وينتفع الوالد بهذه التربية هو فوق الأرض وهو تحت الأرض. أولم يقل رسولنا، والحديث مشهور جدا وصحيح، إذا مات ابن آدم أي نعم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها وولد صالح يدعو له، وأنا فوق الأرض وأنا فوق الأرض. الولد رهن أمري وطوع شرطي ويقبل إيدي وقرة عين كده، كل ما يبص له صدرك ينشرح. في أولاد كده تفرح وفي أولاد تحزن، قرة عين، ذرية طيبة تشوفه كده ورؤيته بس من أسباب السرور، مش كده؟ وانت تحت الارض ينساك الناس وهو بين يدي ربه ومولاه يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. كذلك من الدروس والعبر ها هنا وجوب وعظ الابوين بالتي هي احسن اذا انحرفا عن طريق الله مع مراعاة التلطف والتأدب وانتقاء الكلمات وحسن العبارات. تيجي تنصح والدك ما تعملش عليه استاذ، وانت غلطان وانت وانت ايه يا عم؟ شوف يا ابني، لو بقيت شيخ المشايخ، لو بقيت شيخ الاسلام، لو شعرك شاب، انت في عين الوالد ايه؟ عيل. ولذلك الواحد لما يكون جده عايش وابوه يزعله بياخد حقه من والده عن طريق مين؟ جد. شوف الجد مملص في ودن الاب، ابوك. يبقى تلطف وتادب. درس كذلك لا محاباه في الاخره بل ولا في الدنيا من الله لاحد، ربنا ما بيحابيش حد. كل من دخل النار دخلها بعدل الله، وكل من دخل الجنه دخلها بفضل الله. من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه، ده كلام النبي والحديث رواه مسلم. عملك ادي آذر ابو سيدنا ابراهيم في النار، وادي ابن سيدنا نوح في النار، وزوجة سيدنا نوح في النار، وزوجة سيدنا لوط في النار، وابو طالب عم النبي في النار، وآسية زوجة فرعون في الجنة. العمل، عملك من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. يبقى العمل. درس كذلك خامس أو سادس: لا شفاعة في الآخرة في كافر، ولا شفاعة في الآخرة من كافر، ولا شفاعة في الآخرة إلا بإذن الله، ولا شفاعة في الآخرة إلا بعد رضا الله عن المشفوع فيه وعن الشافع. صح. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. تقول يوما لا تنفع فيه لا خلة ولا شفاعة، يعني لا تنفع شفاعة في كافر. سيدنا إبراهيم شفع في أبيه، أبوه كان كافر، ربنا رد الشفاعة، قالوا إني حرمت الجنة على الكافرين. نوح أراد أن يشفع في ولده ليستنقذه من الهلكة، قالوا لا، إنه ليس من أهلك. سيدنا محمد استغفر لأبي طالب بعد موته فنهاه الله، ما كان للنبي والذين آمنوا، ما كان النبي والمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب. يبقى لا شفاعة في كافر ولا شفاعة من كافر. هو الشافع ده لازم يكون له عند ربنا منزلة. ينفع فرعون يشفع في هامان في الآخرة؟ ده الاثنين رايحين جهنم. يبقى لا شفاعة من كافر، ولا شفاعة في كافر، ولا شفاعة إلا بإذن الله، ولا شفاعة إلا بعد رضا من الله عن الشافع وعن المشفوع فيه. طب والشفاعة بقى الغرض منها إيه؟ إظهار كرامة الشافع. وهو لن يكون إلا ما قدره الله، بس ربنا يريد أن يظهر كرامة الشفعاء. فاللهم شفع فينا رسولك صلى الله عليه وسلم. الدرس الأخير: أن الجنة لن يدخلها مشرك أبدا، لأن ربنا قال لسيدنا إبراهيم: إني حرمت الجنة على الكافرين. يبقى النار دار الكافرين، دار المشركين، دار المنافقين، ودار إلى حين لبعض عصاة الموحدين الذين ارتكبوا الكبائر والموبقات وغلبت سيئاتهم على حسناتهم ولم تتغمدهم رحمة ربنا ابتداء. واحد مات مسلم، راح فين؟ كان زاني وعربيد وخمرجي وقتل قتلة، بس مات مسلم، هو فين؟ هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ممكن ربنا يعفو عنه، يرضي فيه، يرضي عنه الخصماء وربنا عفو، اللهم اعفو عنا يا رب، يوم دخلوا الجنة. فإن لم يفعل أدخله النار وعذبه على قدر ذنوبه، ولن يخلد في النار مسلم أبدا. سيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن كان في قلبه مثقال ذرة من الخير، بس سيخرج من النار كل من قال هذه الكلمة وغلبت سيئاته على حسناته في الآخرة ودخل النار ولم يبقى له حسنة إلا كلمة التوحيد. لن يخلد في النار مسلم، ولن يدخل الجنة كافر ولا مشرك. إني حرمت الجنة على الكافرين. ويا سلام لو أنت تعيش مسلم وتموت مسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مهم أن تموت على الإسلام مهما كانت ذنوبك، بس تموت على الإسلام، تموت على الإسلام. فاللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله بكرمك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.